منبع للصفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاء مصطفى مصطفى منبع للصفاء سيد الأنبياء مشعل كانت تسعده بسمة البسطاء.